نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونؤمن باليوم الآخر، ونؤمن بالقدر خيره وشره، ونؤمن بأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ونؤمن بأن الأمر لله، وأن الخلق لله، وأن الحكم لله، وأن الكبرياء والعظمة والعزة لله جميعا، وأنه سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، وأننا جميعا له وإليه راجعون، وأن أمرنا كله بيده، حركاتنا بيده، وسكناتنا بيده، وأقوالنا بيده، وأفعالنا بيده، وقلوبنا بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى علوا كبيرا عما يشركون. يدبر أمر الممالك، يخلق ويرزق ويأمر وينهى ويعز ويذل، ويقلب الأيام ويداولها بين الناس، ويقلب الدول، يأتي بدولة ويذهب بأخرى. أوامره سبحانه متعاقبة فينا تعاقب الآيات، ونافذة فينا على حسب إرادته، فما شاء ربنا كان كما يشاء في الوقت الذي يشاء وبالكيف الذي يشاء، من غير زيادة أو نقصان أو تقدم أو تأخر. نفذ أمره في السماوات وأقطارها، وفي الأرض وأرجائها، وفي البحر وفي الجو، ووسع سمعه جميع الأصوات كلها على اختلاف لغاتها وكثرة ضجيجها، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يغضب من إلحاح ذوي الحاجات. ووسع بصره جميع المرئيات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الغيب عنده شهادة، السر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر. سبحانه وتعالى له الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة كبيرة كثيرة طويلة أبدية سرمدية حق قدره ومقداره. ما ترك نبيكم صلى الله عليه وسلم باب خير إلا ودلنا عليه وأمرنا به، وما ترك باب شر إلا ونهانا عنه وحذرنا منه، حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته أجمعين، وعلى أصحابه الغر الميامين الطيبين والتابعين، وعلى كل من سار مسيرته واهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك طريقته وحذى حذوه ونهج دربه إلى يوم الدين. اللهم آمين. عباد الله، اعلموا جيدا أن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في هذه الآية المباركة وفي هذه الأيام وتلك الأشهر المعلومات التي فرض الله فيهن الحج. يعرفنا الله تبارك وتعالى أن لله عز وجل فريضة واجبة على رقاب عباده، بل هي ركن ركين من أركان الدين، وأطفالنا يحفظون قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، منها وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هذه الفريضة التي حان موعدها وأظلتنا أشهرها هي ليست فريضة فحسب، بل هي ركن من أركان الدين القويم، دين الإسلام. يوشك بنيان من تركها وتعمد تركها أن ينهدم على رأسه. حج بيت الله الحرام. صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كدت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا إلى كل من له جدة ولم يحج فليضربوا عليه الجزية، ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين. تأمل قول الملهم الفاروق أمير المؤمنين وزير رسول رب العالمين، تأمل كيف قال أنه كاد أو شك أن يبث عماله ورسله في الأمصار، والأمصار هي الأقطار الإسلامية والبلدان والمدن. كدت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فلينظروا يفتشوا يبحثوا عن كل من له جدة، يعني استطاعة وقدرة على أن يحج ولم يحج، فليضربوا عليه الجزية. الجزية ضريبة إسلامية مشروعة تفرض على اليهود والنصارى والمجوس، فمن ترك الحج وهو موسر وله جدة وعنده القدرة واستطاعة وتعمد ترك الحج، حكم عليه أمير المؤمنين الفاروق بدفع هذه الضريبة التي لا يدفعها إلا يهودي أو نصراني أو مجوسي. تأمل حكم أمير المؤمنين في من ترك وتعمد ترك الحج. وصح عن ابنه العابد الناسك المبارك الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: من مات وهو موسر ولم يحج بعث يوم القيامة مكتوب بين عينيه كافر. من مات وهو موسر غني قوي يستطيع أن يحج وتعمد تركه، بعث يوم القيامة مكتوب بين عينيه كافر. ولهذا يشهد الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي والبيهقي وغيرهم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو موسر ولم يحج فليمت على أي حال شاء، يهوديا أو نصرانيا. انظر وتأمل، وإياك أن تغتر بقول الفقهاء أن الحج فريضة على التراخي. نعم هو فريضة على التراخي حتى توسر، حتى تستطيع أن تدبر نفقات الحج، حتى تسنح لك الفرصة، فإذا سنحت لم يعد هناك تراخي. كثير منا يفهم هذه العبارة على أن هذا الأمر ممدود وأنه على التراخي، يعني عند شيخوخة عند سن 70 و60، ومن يدريك أنك تظل على قيد الحياة حتى تدرك هذه السن المتأخرة. ربما داهمك أقرب الأجلين فتصبح في حيث بيس، كيف تأمن وكيف تضمن العمر المكتوب والقدر المحتوم؟ إذن فعلينا أن نبادر وعلينا أن نسارع لأداء هذه الفريضة إذا ظهر لك إثار، أو كنت غنيا أو أحرزت مالا يكفيك لأداء هذه الفريضة. وليس كلامي في هذه الساعة المباركة هو التهديد والوعيد، بل ربما كان على العكس، هو الترغيب في أداء هذه الفريضة. الله تبارك وتعالى يقول بعدما أمر بأداء هذه الفريضة، قال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. بمعنى أن الذي يحج بالحجيج إنما يذهبون إلى بيت الله الحرام ليس لله تبارك وتعالى حاجة في سفرهم ولا في ذهابهم ولا في أضاحيهم ولا في هديهم، ولكن الحاجة لك أنت، والمنافع والفوائد لك أنت. ليشهدوا منافع لهم، هكذا أخبر الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله العزيز. وعلى حسب المقام سوف أسرد لحضراتكم بعض هذه المنافع وشيئا من هذه الفوائد، عل النفوس ترغب وتبادر وتسارع لأداء هذه الفريضة. من هذه المنافع أن من حج بيت الله الحرام يكون قد لبى نداء إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي من خلاله ألزم الله تبارك وتعالى الناس بحج بيته. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج، صعد إبراهيم أبا قبيس وأبو قبيس جبل تلقاء الكعبة، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وفي رواية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ورفع بها إبراهيم صوته، وهذا ترجمة قوله تبارك وتعالى: وأذن، يعني يا إبراهيم في الناس بالحج. إبراهيم مخلص، وكل المؤمنين وسائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إذا أمروا نفذوا الأمر بحذافيره، لا إرجاء لا تلكؤ لا تأخر. الوادي وادي مكة، والمكان قفر ليس فيه إلا المرأة وابنها إسماعيل هاجر وابنها وأبوه إبراهيم عليه السلام وبعض رجيلات من بني جرهم. يؤذن في أي ناس؟ أذن في الناس يا إبراهيم، أي ناس؟ الوادي قفر خالي من الناس، ولكن هي الطاعة، هي المبادرة، هو الإخلاص. صعد إبراهيم على التو لما قال أذن، يعني ارفع صوتك. صعد إبراهيم أبا قبيس ونادى في الناس: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. تأمل أي ناس ومن يسمع، عليك أنت الإخلاص وتنفيذ الأمر، وعلى الله تبارك وتعالى البلاغ. كم من فقير ضعيف نادى بصوت خفيض خفي في ظلمات الليل، والله تبارك وتعالى رفع صوته فوق عنان السماء وبلغه في سائر الأنحاء والأرجاء. هكذا تعلم. يقول ابن عباس: فلما نادى إبراهيم في الناس بالحج أسمع الله من في أرحام النساء وأصلاب الرجال، يعني ممن استجاب لأداء هذه الفريضة. تأمل، تأمل ماذا يصنع الإخلاص والمبادرة في أداء الأعمال بإخلاص لله تبارك وتعالى. فمن الناس من لبى وقال: لبيك اللهم لبيك، فأذن له الله تبارك وتعالى في حج بيته الحرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا منهم. إذن فمن أول فوائد الحج أن من حج بيت الله الحرام يكون ملبيا لنداء إبراهيم الخليل عليه السلام لما أمره الله بأن يؤذن في الناس بالحج: يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، بمعنى على أقدامهم سائرين وعلى كل ضامر، يعني الجواد أو الناقة أو الدابة التي دربت وأهلت حتى ضمر جسمها وقوي عضلها، فصارت تستطيع بخفة وزنها وقوتها أن تبلغ راكبها البيت الحرام. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم. أنت أخي المسلم المنتفع الأول والأخير والوحيد بحجك، ليس الله تبارك وتعالى لن يناله منك النفقة، ولن يناله منك السفر، ولا جلود الهدي ولا الأضاحي ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم ليشهدوا منافع لهم. المنفعة الثانية أن من حج بيت الله الحرام فإنه يحقق أمرا صعب على المسلمين منذ أمد بعيد أن يحققوا، وهو تحقيق الوحدة الإسلامية، تحقيق الوحدة الإسلامية. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. من يستطيع أخي المسلم أن يجمع لك الأسمر والأسود والأبيض والأحمر والأصفر؟ من يستطيع أن يجمع لك 6 ملايين أو 7 ملايين في صعيد واحد من أرجاء المعمورة من نواحي الأرض ومناحيها؟ من يستطيع؟ لن يتحقق هذا الأمر إلا بأداء هذه الفريضة، أن تجلس مع إخوانك السمر والسود والحمر والصفر والبيض، تجلس معهم وتدعون إلها واحدا ربا كريما، وتستنون بسنة نبي واحد صلى الله عليه وسلم، وتعبدون الله تبارك وتعالى. فلن يعدم الموقف رجلا أو امرأة صالحة تدعو الله فيستجيب لها، أو يدعو الله فيستجيب له. إذن هذا أمر لا تستطيع أن تحققه، ولا يستطيع إنسان أن يجمع لك هذا الجمع الغفير في صعيد واحد. بل إن أهل الحل والعقد وأولياء الأمور وأمراء المؤمنين والسلاطين كانوا يتفقون في العهد الأول، عهد الإخلاص، عهد الوحدة، عهد الاجتماع وعدم الفرقة، أن يتوافوا بالموسم. فصح أن أمير المؤمنين عمر بن الفاروق رضي الله تعالى عنه كان يرسل الكتب إلى سائر الأمصار الإسلامية رسالة بسيطة يقول فيها: وافوني بالموسم، يعني لا يتخلف منكم أمير. يأتي معاوية من الشام، ويأتي عمرو من مصر، ويأتي فلان من خراسان، وهذا من العراق، وهذا من اليمن، كلهم يوافوه في الموسم. فينظر في أحوالهم ويتأمل ظروفهم وينتصف من أحدهم إذا كان قد تعدى وتجاوز حده وكان هذا دأبه حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه فائدة رائعة مباركة حبذا لو صنعها رؤساء الدول الإسلامية إن كانوا يسمعون. وفائدة أخرى رائعة مباركة أن من حج بيت الله الحرام واعتمر فإن الله تبارك وتعالى يعافيه من الفقر والذنوب. الله تبارك وتعالى يعافيه من الفقر والذنوب. صح عند أهل السنن واللفظ عند الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. تأمل قطعة من حديد صدئة سوداء أدخلها الحداد في كيره ثم أخذ يضربها بالمطرقة يتطير عنها الصدأ وتعود لامعة جديدة. هكذا يصنع الحج في صدائنا وأصدائنا الفقر والذنوب. الفقر فقر المال والذنوب فقر الدين والعياذ بالله. فيزول عنك فقر الدنيا وفقر الدين، تزول عنك الذنوب والعيوب والفقر. وتعلمون أنه صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. الحج يحقق هذا الدعاء عمليا. وفي لفظ آخر لنفس الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تأمل، تأمل ماذا يصنع بك الحج. تكتب لك براءتان: براءة من الفقر قلة المال، وبراءة من الذنوب قلة الدين. وفي مسند البزار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمعر حاج قط، ما أمعر حاج قط. قال الراوي: سألت جابرا ما الإمعار؟ قال: الافتقار. الافتقار يعني ما افتقر حاج قط. وهذا واضح جلي في دنيا الناس. إذا أردنا أن نعمر المسجد أو أن نصونه أو أردنا التبرع لمشروع خيري نقول: يا محمد اذهب إلى الحاج فلان، يا علي اطلب من الحاج فلان، يا حسن عليك بالحاج فلان. وكأن الحجيج هم الذين أحرزوا المال وفقط. وهذه علامة دالة على هذه الفائدة وتلكم المنفعة، أن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذه منفعة عظيمة رائعة. وأخرى جميلة مباركة، ما هي؟ أن من حج بيت الله الحرام يكون قد اقتدى بأنبياء الله والمرسلين. وربكم تبارك وتعالى في محكم تنزيله العزيز لما عدد أسماءهم وذكر مناقبهم قال عنهم عليهم السلام، قال عنهم: أولئك الذين هدى الله. يعني هذه الفئة، فئة الأنبياء والمرسلين، هم أهل الهداية على الحقيقة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. أمرك الله تبارك وتعالى أن تقتدي بأنبياء الله والمرسلين وأن تكون على هديهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اجعلهم قدوة. إذن بحجك بيت الله الحرام تكون قد اقتديت بأنبياء الله والمرسلين. فجل أنبياء الله والمرسلين حجوا بيت الله الحرام، حج البيت إبراهيم وإسماعيل، حج البيت إسحاق، حج البيت موسى، حج البيت هود وصالح، حج البيت يونس بن متى، حج البيت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. جمع وكم غفير من الأنبياء والمرسلين اللي يكونوا عن بكرة أبيهم، فجلهم حج بيت الله الحرام. فمن حج بيت الله الحرام منا يكون قد اقتدى بأنبياء الله والمرسلين. صح في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم هبط واديا فقال لأصحابي: ما اسم هذا الوادي؟ قالوا: الوادي الأزرق. قال: كأني بموسى عليه السلام يلهج بالتكبير. يعني موسى وهو قادم لأداء فريضة الحج سلك هذا الوادي وكان له لهج وصوت مرتفع، بل قالوا وشخير من شدة التكبير، تكبير الله تبارك وتعالى وهو في الطريق. وأيضا لما كان في بعض الطريق سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ما اسم هذا الوادي المبارك؟ قالوا: وادي العقيق. قال: كأني بيونس بن متى عليه السلام، كأني بيونس بن متى يهبط هذا الوادي على ناقة خطامها ليف وهو يرفع صوته يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. تأمل، تأمل، نبي من الأنبياء حجة متقشفة، حجة الفقراء، نبي لله عز وجل. يونس بن متى الرجل الصالح ذو النون صاحب الحوت حج بيت الله الحرام وهبط وادي العقيق على أي شيء كان يركب، على ناقة أنثى الجمل خطامها حبل القيادة، خطامها ليف، ليف يؤثر في اليد، ليس خطام من حرير أو من صوف أو من كتان، ولكن خطامها ليف. انظر إلى طريقة حج هؤلاء، كانوا فقراء وكانوا يحجون بيت الله الحرام، فهذه كانت لهم بمثابة استطاعة. فأين أنت؟ أين أنت؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شيطان يقول لك هتصرف 30,000، 40,000، 25,000 في رحلة 5-6 أيام، 10 أيام، فين عقلك يا راجل؟ فين البنات اللي هتشورهم؟ ايه المصلحة؟ الخامة غلت، الأجر العمال. الشيطان يعدكم الفخر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. تأمل، من تطيع؟ تطيع من يعدك الفقر ويأمرك بالفحشاء، ومن يعدك مغفرة منه وفضلا. من هذه المنافع العظيمة أن النفقة في الحج مخلوفة كالنفقة في الجهاد. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج مخلوفة إلى 700 ضعف كالنفقة في الجهاد. تأمل أن إذا أنفقت أنت جنيها في الحج لن تندم عليه، فإن الله سوف يخلفه لك حال عودك إلى بلدك أضعاف أضعاف أضعاف ما أنفقت كمن ينفق في الجهاد في سبيل الله. هل تأملت هذا؟ وأخرى مباركة، منفعة عظيمة سادسة أو خامسة، وهي أن الدعاء حال الحج مستجاب. الدعاء حال الحج مستجاب. صح عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الحجاج والعمار وفد الله يعني ضيوف الله. أنت حال حجك تنزل ضيفا على من؟ اسمع يا رجل، أنت في حال حجك ضيف على الله، على الله الكريم. أنت ضيف على الكريم، هل تنتابك نائبة؟ هل يصيبك مكروه؟ هل تعدم بركة وعطاء ونحلة وعطية وهبة؟ أبدا. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم يعني لحج بيته فأطاعوه، فلما أطاعوه ونزلوا عليه ضيوفا دعاهم فأطاعوه فسألوه فأعطاهم. هذه معادلة جميلة طيبة. أنت كنت تطمح أن ينزل عليك فلان ضيفا وأن نزوله عليك سوف يدخل عليك السرور، فلما نزل عليك طلب منك بعض حطام أم ملكك وبعض ما تناثر من سقف متاعك، فهل سوف تبخل عليه أنت؟ أبدا، سوف تعطيه ما طلب وأفضل، وهذا من بني آدم. فما بالك بالكريم المطلق برب العالمين سبحانه ملك الملوك إذا وهب. فلا تسألن عن السبب. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأطاعوه وسألوه فأعطاهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله مستحق الحمد وأهله ومبين الهدى بإيضاح سبله، أحمده على نعماه وأشكره على عطاياه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا نتكلم أيها الأحبة عن قوله تبارك وتعالى لمن ذهب لأداء الحج ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم ومنفعة أخرى عالية غالية مباركة، أن الحج فريضة تقوم مقام الجهاد لمن عدمه. ربما عشت عمرك شابا وكهلا ثم شيخا ولم يتسنى لك أن تجاهد في سبيل الله، والجهاد هو ذروة سنام الإسلام، فهل من بديل؟ فهل من بديل لهذه الفريضة الغائبة؟ هل من بديل للجهاد إذا عدم؟ هل من بديل لرجل رق عظمه وانحنى ظهره وشابت رأسه ولم يعد يستطيع الجهاد؟ هل من بديل لأصحاب الأعذار كالأعرج والأعمى؟ هل من بديل للمرأة التي لم يكتب عليها الجهاد أن تحرز أجر الجهاد؟ هل من بديل لطفل يثيبه الله أجر المجاهد؟ نعم، قلها بملء فمك. الحج، الحج، الحج يقوم مقام الجهاد. فعند الطبراني في أوسط معاجمه عن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ضعيف، يعني ضعيف البنية، لا أستطيع الجهاد، إني ضعيف وإني جبان، فهل علي من جهاد؟ قال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، تعال أقبل، أقبل على جهاد ليس فيه شوكة تشاكها، هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمرة. تأمل أن هذه الفريضة تقوم مقام الجهاد لمن علمه أو لم يستطعه. إذن فهي عالية غالية. وفي لفظ آخر الحج جهاد الشيخ الكبير والرجل المريض، وفي لفظ الإمام أحمد والطفل الصغير. وعن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن فحجك بيت الله الحرام يكون ركنك الخامس، ويكون فريضة الجهاد، ويحوي هذه المنافع التي أسلفنا ذكرها آنفا. إذن فهي منافع كثيرة. وأخرى عالية رائعة أنه من مات في الحج، إن أعظم مصيبة تصيب الإنسان الموت، وهذه المصيبة العظيمة إذا أصابتك في الحج فهي من أنعم النعم. فقد تقرر أنه من مات في هذه الرحلة الحج فإنه لا يعرض لا لحساب ولا لعذاب، لا يعرض لحساب ولا لعذاب. إذن فالموت في أثناء وحال هذه الفريضة هو إحدى أعظم النعم التي قد ينعم الله تبارك وتعالى بها عليك. ولذلك ترى أن هذا الأمر مترسب في ذهون وفي عقول كثير من الشيوخ والكبراء والنساء العجائز. إذا ذهب إلى الحج يقول: ادعي لي أموت هناك، ادعي لي مرجعش. سبحان الله، كيف أدعو لك بمصيبة الموت؟ هم أفهم منا. لذلك ربما قد علموا أنه من مات في الحج لم يعرض لحساب ولا عذاب. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات حاجا أجري عليه أجر الحاج إلى يوم القيامة. كل موسم اللي مات في الحج ورايح أو جاي أو هناك، كل ما يعدي موسم حج يجري عليه الأجور في القبور. من مات حاجا أجري عليه أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن مات معتمرا أجري عليه أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن مات غازيا أجري عليه أجر الغازي إلى يوم القيامة. يا الله، فوائد بالجملة، عطايا ونعم، هبات من رب الأرض والسماوات. لماذا أنت متأخر؟ لماذا أنا متقاعس ومتكاسل؟ سبحان الله. ومن أعظم هذه المنافع ومن أفيد هذه الفوائد هي ما جاء عند البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أنت تولد في العمر مرتين، مرة عندما تنزل من بطن أمك، وأخرى عندما تعود من حج بيت الله الحرام. تعود طفلا بريئا، لك ثوب ناصع أبيض وصفحة لم تدنس، فاذهب وعد بثوب أبيض وحافظ على نظافته، اذهب وعد بصحيفة خلو من الذنوب والعيوب وحافظ على نصاعتها. هذا غيظ من فيض، هذا غيظ من فيض وقليل من كثير، والمقام لا يتسع. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حج بيته الحرام مرات عديدة في أعمار مديدة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم يا مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، انصر المجاهدين في ربوع الأرض يا رب العالمين. خذ أعداءنا وأعداءهم بددا، واحصهم عددا، ولا تضع على الأرض منهم أحدا، وأقم الصلاة.